أنا مسافر وسأقيم في المدينة إن شاء الله شهر رمضان، فهل أقصر صلاة الفريضة فاتتني أم أتمها؟ الأحوط لك أولا، كثير من الناس يظن أن السفر من العذار المسقطة للجماعة، وهذا غير صحيح. فإذا سمع الشخص النداء في بلد حتى وهو مسافر يجب عليه أن يصلي مع الجماعة. لذلك لما أتى الرجل الأعمى قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجد لك رخصة، كما في السنن. فلا يعذر الشخص في إن وصل إلى بلد ويسمع فيها النداء بعدم الصلاة معهم. في هذا تجد بعض المسافرين يصلي في مسكنه في سفره وإن كان يسمع الأذان، وهذا لا يجوز. بس لكن إن سمع النداء وهو مثلا في المساكن حول الحرم يجب عليه أن يصلي في الحرم إذا كان هو أقرب مسجد له، ولا يصلي في مسكنه لأنه سمع النداء. يقول: هل يصلي الرواتب والضحى لأني مواظب عليها في بلدي وأنا مسافر؟ إذا كان على السائل يقول سأقيم شهر، فأحوط لها أنه يفعل أعمال المقيمين من السنن والرواتب وغيرها. يقول: حتى لو كان الرجل صاحب ذنوب وقال حسبي الله ونعم الوكيل تنجيه. نعم، وبحسب إيمان الشخص يقوى هذا الدعاء والسلاح. فإذا كان الشخص مؤمنا ينجيه الله عز وجل، وإذا كان ضعف يضعف ذلك. يقول: إذا كان الرجل وحده في البيت يخاف من الشيطان والجن، هل هذا من خوف الشرك؟ هذا سؤال مجمل. إذا كان يخشى أن يصيبوه بشيء من ضرر ونحو ذلك يملكون سببا فلا يجوز، وإذا كان يخشى وجود جن لظلام ونحو ذلك هذا خوف طبيعي، لكن لا يعلق خوف قلبه منهم في أن ينفعه ويضره. ماذا يصنع؟ يقرأ المعوذات والقرآن ونحو ذلك. يقول: هل يجوز أن يقول رجل توكلت على الله ثم على فلان؟ بعض أهل العلم يرى عدم جواز هذه اللفظة، لأن التوكل عبادة، توكل عبادة، والمخرج منها أن يقول اعتمدت على الله ثم على فلان. فإذا قيل ما الفرق بينها، نقول التوكل نوع من العبادة، القلب فيه ينقبض وينفرج بالتوكل، أما الاعتماد ففي شهوة فهو شيء ظاهر القلب، أعتمد عليك لكن أتوكل عليك فوض جميع ما في قلبي لك، لا. فإذا قيل ما الفرق لفظ مع لفظ، نقول نعم، حتى لو لفظ مع لفظ. فقال عليه السلام: لا يقول أحدكم خبثت نفسي وليقول لقست نفسي. وقال عز وجل: يا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وقال عليه السلام: لا يقول أحدكم نسيت ويقول نسيت. فالألفاظ مطلوبة تهذيبها في الشرع، حتى ولو لم يقصد المرء ذلك. فلو مثلا شخص حلف بالنبي وتقول هذا شرك، يقول ما أقصد، وحتى لو لم تقصد. بل إن إجراء الحلف بغير النبي بغير الله عز وجل من غير قصد هذا أشد إثم، لأنه يدل على تعظيم القلب فيه أشد من الله فيه، فأنت تحلف به حتى بدون تروين ونحو ذلك. يقول: تأتينا وساوس أمور حياتي كيف أقضي عليها؟ يقرأ الإنسان على نفسه، يقرأ المعوذات، آية الكرسي، الفاتحة، يكثر منها، لأن الوسوسة نوع من أنواع المرض، ودواؤها وشفاؤها القرآن العظيم. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.